هجمه وقدرك جهله وقدرك ما يهمك هدم البنيان بعد ما يهمك. ما شاء الله ما شاء الله هجمه وقدرك جهله وقدرك ما يهمك هدم البنيان ما يد فدوه فدوه يا سعد فرحان وحجه للباري وثقل معصوم هذا النص أغاتي يا سيد فرحان وحجه للباري وثقل معصوم قبرك رابع قبر يتهدم ويايا قبرك رابع قبر لا تظن بس قبرك مهدوم ما زالت غرباني الذلة عليكم بالأحد يتحوم وش خلى الموت بأجدادك وش خلى الموت بأجدادك لو بالمذبح لو مسموم وانت يا صادق قبرك ناطق صاحت الصوات الجدران خلني تهدم لا ما يهتم لو نزعوا جلد القر هجمة وقبرك ما يهمك هدم البنيان ما يهمك فدوة فدوة يا قرآن الباري الناطق يا حجة على المخلوقات بارك الله بكم مأجورين مأجورين كل مفصل من جسمك آية كل مفصل من جسمك آية شخصك مجموعة آيات قوم الطبرة وجدك حذر يا علي قوم الطبرة صابوك بنفس المأساة غدروك بسمهم يا الصادق والعالم يجري بحسرات ذبحوا أهلك وسعوا شملك بياني المنصور ومروان حين يتعنوا يهلك ظنوا لو نزعوا جلد القرآن هدموا قبرك ما يتغير ما يتغير فدوة فدوة لو نزعى وجل هند الأكلت شبد الحمزة اي والله اي والله نشمي نشمي هند الأكلت للشاعر جابر الكاظمي هند الأكلت كبد الحمزة اش راح تخلف للأولاد يزيدي ومروة ليمثلها والحجاج ابن زياد أرذل مخلوقات الباري أرذل مخلوقات نطفتهم نطفت أحقاد يا مسموم قبلك سمو كبد الباقر والسجاد خصمك ظالم طاغي واهم خصمك ظالم طاغي واهم سدد سهم على الفرقان ظنت ذاته متاياته لو نزعوا جلك القر هدمه وقبرك ما يتغير ما يتغير فدوة فدوة نشمي حطوا بالمختار وقال هند الأكلت كبد الحمزة هند الأكلت كبد الحمزة شراح يتخلف للأولاد يزيدوا مرواني مثلها والحجاج ابن زياد أرذل مخلوقات الباري أرذل مخلوقات الباري نطفتهم نطفت أحقاد يا مسموم قبلك سمو كبد الباقر والسجاد خصمك ظالم طاغي واهم سدد سهم على الفرقان ظنت ذاته متاياته لو نزعوا جلد القرن هدمه وقبرك هدمه ما يتغير ما يتغير ما يتأثر لو نسعى وجلد القرآن حتى وبالمختار وقال صلوا بالشمس والأسياف سمك أهدى في الهم كانت ما بالغوضي في الأهداف واحفايد من أجل الكافر تبعهم خطوة في الأسلاف مثل قبورة فاءك هدموا قبرك هزم الأجلاف من هالفتوة شوفي القسوة من هالفتوة شوفي القسوة تعرف ما يضمير سفيان ظنت خيب ما يتغيب لو نزعوا جلد القرى صيح هدمه وقبرك هدمه ما يتغير ما يتأثر لو نزعر جلد القرآن يا ابن الباقر شاخص نورك حطوا بالمختار وآله صالوا بالسم والأسياف سمك أهدى فيهم كانت ما بالغاضي في الأهداف واحفاد من حاج الكافر تبعوا خطوات الأسلاف مثل قبورة فائك هدموا مثل قبورة فائك قبرك هزم رلي أجلاف من هالفتوى شوفي القسوة من هالفتوى شوفي القسوة تعرف ما يضمير سفيان ظنت خيب ما يتغيب لو نزعوا جلد القبر هدموا قبرك هدموا هلا هلا هلا ما يتغير ما يتغير مأجور مأجور حبيبي حبيبي مولاي ابني الباقر شاخص نورك لا تهمك هاي الأقزام لا تهمك هاي الأقزام قلبي دينك شيت قبرك يا روحك روحي الإسلام يا روحك روحي الإسلام جدك شتموه على المنبر يا الله جدك شتموه على أعوامي وتبعت أعوام ظل حيدر خالد بالقمة ظل حيدر خالد بالقمة بعد بعد ظل حيدر وهم سيحقوا بالأقدام هم انسحقوا في إيه جدك حيدر من عالمنبر جدك حيدر من عالمنبر شتموها حفا في الشيطان يظل بي القيمة شنهو يهمة لو نزعوا جلد القر هدموا قبرك صيح هدموا قبرك عطشان الأسياف الدمكم ما شاء الله هلا هلا من حسيني عطشان الأسياف الدمكم الشاعر جابر الكاظمي يا الصادق يشهد عاشور سفيان تولدتكم بالطف قطع رقابي سلم يخدور قطع رقابي سلم يخدور تسمع أهل الجبهة السوداء تسمع أهل الجبهة السوداء يسمع للمفتي المأجور كل هذا عالم ما بدله بأصبع لي حشي للمبتور باصبع لحسن مفتي السامع واللي تابع خل تسمع كل ليل أديان خل تسمع كل ليل أديان سري المنزل ما يتبدل لون زعو جلده هدمه وقبرك فدوة ايه عطشان الاسياف الدمكم يا الصادق يشهد عاشور سفيان اتولدتكم بالطب دفع يرقاب قطعي رقاب سلف تسمع أهل الجبهة السودة تسمع أهل الجبهة السودة يسمعني المفتي المأجور كل هذا العالم ما بدله كل هذا العالم ما بدله بشنو بصبيع لحسيه للمبتو اعلى اعلى بصبيع للمبتو المفتي السامع واللي يتابع خلي يسمع كل ليل اديان سر المنزل ما يتبدل لو نزعوا جلدل هتمه وقبرك ما يتغير برض الطف شوف يعني ايش خلت خلت بس السم والنوح يا من دمعت عينك تشبه دمنا حريح ليل مذبوح دمنا حريح ليل لا شك وانت قبرك تنحب لما الذكر طافي يروح ربي الكون عظيم أجرك ربي الكون عظيم أجرك نعزيك بجمرات الروح وبوعدي الطف شفنا المصحف وبوعدي الطف شفنا المصحف دم يسيل على التربان يحيي الامه نوره وعلمه لو نزعوا جلد القبر هدمه وقبرك عمي